يعني إذا إنسان أناب غيره في الفتوى يقول ترى السائل فلان لا يلزم حر، يعني إذا أنبتك في سؤال في الفتوى ليس بشرط تخبر أني أنا السائل، أهم شيء يكون النائب هذا يفهم الحكم، لأن أحيانا ما يعرف المقيد والمقيد المطلق فيعطي الحكم فيقول المفتي إلا ثم يدع إلا يقول لا حاجة إليها، وقد تكون هي الأصل، بالتالي يشترط في الفتوى شروط ليس أطلاقا شرط ينيب عنه غيره، أحيانا ما يفهم ذلك، أحيانا تفتي العامي بمسألة تخاطبه على قدر فهمه وعلى قدر عقله ثم ينقل الفتوى على حسب فهمه، وقد تكون في تغير في الفتوى نعم، فذلك لابد من أحيانا العلماء يجبون الاستفسار في الفتوى، مثل رجل جاء لي شريح يسأله قال له توفيت زوجتي فمالي منها، ظهر السؤال توفيت زوجتي وليس لها أحد، قال لك النصف، لك النصف لأن الزوج لم يكن له النصف ولم يكن له الربع، قال له شريح هل لها أحد غيرك؟ قال نعم لها أم ولها إخوة ولها أخوات، ذكر شيئا من ذلك، عفوا ما ذكر أخوة، ذكر أخوات من أم وأخوات شقائق، تكون مسألة من ستة، الأم لها السدس واحد وجود جمع الأخوة، الزوجة عدم وجود أبناء لها النص ثلاثة، الأخوات الشقيقات لهن الثلثان أربعة، والإخوة أخوات لأم لهن الثلث، عادت المسألة إلى عشرة، قال لك ثلاثة من عشرة، والله ما تفهم، ما أعطيتني لا نصفا ولا ربعا، قال له شريح أتراني ظلمتك؟ قال نعم والله لقد ظلمتني، قال أنا والله لا أراك رجلا فاجرا، تكتم القصة وتجور في القول، فهو كتم من هلك، قد يكون كتم عن جهل منه، قد يكون كتم يوم السائل، ففي الأول أخذ النصف نعم ما هناك أحد، لكن بعد ذلك عالت المسألة، لا يأخذ لا نصفا ولا ربعا، يأخذ ثلاثة من عشرة، لأن المسألة عالت، وقول بالعول هو الصواب، فبالتالي لا بد أن الإنسان إذا ناب شخصا يفهم الفتوى، أحيانا ما ينقل المسألة على وجهه، وهذا يستدعي التثبت أحيانا من نقل الأخبار التي تنقل إليكم عن طريق فلان وعلان، سواء في واقع الناس وفي حياتهم أو فيما يقال عن فلان أو في نقل الفتوى، أن العامة أحيانا ما يحسنون النقل، وأحيانا يكون في عنده طلب من العلم كأيضا حتى ما يفهم، ليس كل طالب علم يكون عنده فهم، أحيانا هو لا يفهم ينقل الفتى على غير وجهه، بالتالي لابد من التثبت ولابد من استنابة من يفهم ويحسن الكلام والسؤال، أحيانا ما يحسن السؤال ثم يرتب على الجواب غلطا على غلط السؤال، وأحيانا يحسن السؤال ولكن لا يحسن المداخل ولا المخارج.